بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. في النار ثم أما بعد، الدرس الثالث. توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث السادس وانتهينا من الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عقبة بن عامر رضي الله عنه صحابي جليل، وهو من فضلاء الصحابة، كان كما ذكر العلماء فصيحا مقرئا، وكان أميرا أمر على بعض المدن، وكان من نبلاء الصحابة حتى إنه باشر فتوح الشام، وهو الذي بشر عمر بفتح الشام، وقد أخرج له البخاري وأخرج له مسلم عدة أحاديث. وقد توفي رضي الله عنه سنة 58، لأنه قد سكن في دمشق ثم انتقل إلى مصر وكان واليا في مصر، ولاه معاوية، وكانت ولايته سنة 44، ومات في مصر سنة 58 رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشروط معروف في لغة العرب أن الشرط هو إلزام الشيء والتزامه، أما عند العلماء والأصوليين والفقهاء يقولون: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمقصود أن بفقدان الشرط يسقط العمل، لأنه يلزم من عدمه العدم. والشروط في النكاح على قسمين، أو قبل ذلك هناك الشروط في النكاح، وهذا هو المقصود بهذا الحديث، وهناك شروط النكاح. فرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح. شروط النكاح هي من وضع الشارع، يعني جاء الكتاب وجاءت السنة بهذه الشروط، كاشتراط الولي، فلا يصح النكاح إلا بهذا الشرط الولي. كذلك من الشروط تعيين الزوجين، لابد أن يقال: هذا فلان سيتزوج فلانة. لا يصلح أن يقول الولي: زوجتك إحدى بناتي. لابد أن تعين، فيعين الزوج وتعين الزوجة. كذلك رضا الزوجين، لا يكره الإنسان على الزواج، لابد أن يرضى ويختار فلانة، وهي كذلك لابد أن ترضى وتختار فلانا وتقول: وافقت عليه، أو تسكت إن كانت بكرا. فلابد من رضا الزوجين، وهو من شروط النكاح. ومن شروط النكاح الشهادة، الشهادة يشهد رجلان على هذا النكاح. كذلك من شروطه، أي من شروط النكاح، خلو الزوجين من الموانع، بمعنى لا يجوز للمرأة أن يتزوج أخته من الرضاع. فهذا المقصود بالموانع، أن لا يوجد مانع يمنع من النكاح، كأن يتزوج الرجل وهو محرم. إذن هذه هي شروط النكاح. وهذا الحديث لا يتكلم عن شروط النكاح التي هي من وضع الشارع وجاءت بها الكتاب والسنة باشتراطها، وإنما يتكلم عن الشروط في النكاح. فالشروط في النكاح هي التي يشترطها أحد الزوجين، وهي تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة، بخلاف الشروط في النكاح لا يقال أنها تنقسم إلى صحيح وفاسد، لأن الذي وضعها هو الشارع، فهي من وضع الشارع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لأن أمر الفروج أمره عظيم وبابه ضيق، فأحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. وفي هذا الحديث جاءها على عدة روايات. مرة يقول عليه الصلاة والسلام: أحق ما أوفيتم من الشروط. وفي بعض الروايات: إن أحق الشروط. وفي بعضها: إن أحق الشروط أن يوفى به، وهي في صحيح مسلم. وقد قسم العلماء الشروط في النكاح إلى قسمين: شروط صحيحة وهي لازمة، وهذه الشروط هي ما يقتضيها العقد، وهذه الشروط كما قال العلماء مما تعارف عليه الناس، والعرف يقوم مقام الشرط. يعني مثلا من المعروف عند الناس كلهم أن الزوج إذا تزوج هذه المرأة أن المرأة تسلم له وتنتقل إلى بيته، فهذا الشرط معروف فلا يحتاج أن يشترطه الزوج. لماذا؟ لأن العرف قام مقام الشرط، فهذا يقتضيه العقد أن يتزوج فلان بفلانة ثم تنتقل إلى بيته فتسلم هذه الزوجة لزوجها، كذلك طواعيتها لزوجها. ما يأتي في يوم النكاح أو في يوم الزفاف والعرس تقول له: لا أريد أن أذهب معك، لا تطيعه. هذا أيضا عند الناس كلهم معروف أنه قبيح وأنه لا يعقل أن تفعل هذا المرأة، فلا بد من الطواعية، فهذا شرط. كذلك من الشروط المعروفة عند الناس أن تقر هذه المرأة في بيتها، فقرارها في بيت الزوج. كذلك من الأشياء المعروفة ألا تأذن لأحد أن يدخل بيته في غيابه إلا بإذنه. كذلك عدم الإضرار، عدم الإضرار بهذا الزوج، كذلك في ماله، في نفسه، في عرضه، فهذه كلها معروفة لا يخالف فيها أحد. فلا يقال أن المرأة مثلا تضر بزوجها، فهذا لا شك ولا ريب. كذلك أنها لا ترثه لو كانت كتابية، لو تزوج امرأة كتابية فهذه المرأة لا ترثه، فلا تقول هذه المرأة بعد موته أريد ماله، لأنه معروف أن النصرانية لا ترث المسلم، ويجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية. كذلك في المقابل من حقوق المرأة أن يسلم لها المهر كاملا، أن يكون لها بيت، العدل إذا كان متزوجا غيرها، إذا تزوج غيرها يجب العدل لها، كذلك عدم الإضرار بها في نفسها في مالها. فكل هذه الشروط معروفة يقتضيها العقد، لأنها في مصلحة الزوج وفي مصلحة الزوجة. وهناك شروط هي ليست من مقتضى العقد، شروط زائدة قد يشترطها الزوج أو قد تشترطها المرأة. فمثلا تقول له هذه المرأة: أريد زيادة في المهر، أو أريد أو أشترط عليك ألا تخرجني من داري أو من بلدي، لا أريد أن أسافر، أوافق على الزواج بشرط أن أبقى في بلدي. أو تقول له: أشترط عليك ألا تتزوج علي. فهذا هذه الشروط لا بأس بها على الصحيح، ما دام أن الشرط مباح ولا يسقط واجبا ولا يحرم مباحا، فهذه الشروط صحيحة لا بأس من الأخذ بها، ويجب أن يوفي بها الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فما دام أن هذا الشرط ليس محرما ولا يسقط واجبا فلا بأس منه. وهناك شروط فاسدة، وهي على نوعين: شروط تبطل العقد وتبطل النكاح من أصله، كنكاح الشغار، وسيأتي حديث في ذلك وسنتكلم عن الشغار، وكنكاح المحلل، وكنكاح المتعة، هذه كلها من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد. وهناك نوع آخر أيضا، هي شروط فاسدة لكنها لا تبطل العقد، مثل أن يشترط على المرأة ألا مهر لها، يقول: أتزوجك لكن ما أعطيك مهر، أو أتزوجك وليس لك قسم، لأنه قد يكون متزوج لامرأة غيرها فيقول: أنا سأتزوجك وتكونين الثانية لكن لا قسم لك، ويكون القسم الأكثر لضرتك أو لضرتك، هذا فاسد. لكن لو حصل وتم العقد فالعقد صحيح والنكاح صحيح، إلا أن هذا الشرط لا يصح ويكون فاسدا وباطلا. كذلك أن تشترط عليه هي فتقول له: أوافق على الزواج بك لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فتطلب منه أن يطلق ضرتها، أو تقول له: أوافق على الزواج بك لكن الطلاق يكون بيدي ليس بيدك. فإذا كانت مثل هذه الشروط فهي شروط فاسدة، لكن في الحقيقة لا تبطل العقد، العقد صحيح والشرط يبطل لأنه فاسد، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية الذين يبطلون العقد مطلقا فيقولون هو باطل، العقد باطل بأي شرط فاسد، وهذا غير صحيح، لأن من الشروط ما يتوجه للنكاح نفسه وللعقد نفسه فيبطل العقد، ومنها شروط ليس لها علاقة بالعقد، شروط خارج ذلك وتكون باطلة فيبطل هذا الشرط والعقد صحح. المالكية رحمهم الله لهم قول في ذلك، خالفوا الجمهور لكن ليس كقول الظاهرية، هم يرون أنه إذا كان قبل الدخول فيبطلون العقد، إذا ما دخل بها بهذه الشروط التي أشرنا إليها فالعقد باطل، أما إذا دخل بها فعندهم العقد صحيح والشروط باطلة، يوافقون الجماهير في ذلك. إذن هذه هي الشروط باختصار، الشروط في النكاح وشروط النكاح. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. ابن عمر هو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي العدوي، أسلم بمكة مع أبيه وهاجر وهو صغير في السن وهو ابن 10 سنين، وقد شهد الخندق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد الغزوات التي تلي الخندق، وقد عرض نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وهي قبل الخندق، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه، وكان من فقهاء الصحابة ومن ساداتهم ومن فضلائهم، لازم النبي عليه الصلاة والسلام وكان ناصحا وكان بعيدا عن الفتن، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح كما جاء في البخاري إن عبد الله رجل صالح كان مجتهدا في العبادة وكان من أهل الجهاد رضي الله عنه. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، فهو معدود من الصحابة الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد روى عنه جمع كثير من التابعين، خلق من التابعين منهم أبناؤه، وأكثر من روى عنه مولاه نافع وزيد بن أسلم، وقد توفي رضي الله عنه في مكة في زمن عبد الملك بن مروان 73، وكان قد بلغ من العمر 84 ودفن في مكة رضي الله عنه وأرضاه، وكان موته بعد أن قتل عبد الله بن الزبير، قتل عبد الله بن الزبير قتله الحجاج، وبعد مقتل عبد الله بن الزبير ب3 أشهر توفي عبد الله بن عمر، وكان ناصحا متبعا للسنة يضرب به المثل في اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار، ثم فسر هذا الشغار في الحديث نفسه فقال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا النكاح كان معروفا في الجاهلية، وكما أشار في الحديث نفسه أن يأتي الرجل فيقول لرجل آخر زوجني ابنتك أو زوجني أختك على أن أزوجك ابنتي أو أزوجك أختي، هذا معناه، بمعنى أن يبادل بضع المرأة ببضع امرأة أخرى، فيكون العقد أو تمام العقد متوقف على قبول الولي الأول والولي الثاني، هذا يرضى وهذا يرضى بأن يجعل بضع أخته أو بضع ابنته صداقا فيدفعه مقابل أن يستمتع هذا بأخته أو بابنته. أجمع العلماء على حرمة الشغار، لا مخالف بينهم في ذلك أنه محرم ولا يجوز، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهذا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين حديث ابن عمر، وجاء عنه أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لا شغار في الإسلام، وجاء من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وجاء من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وكل هذه الأحاديث في صحيح مسلم. إذن عرفنا هذه النصوص وأن الشغار محرم بالإجماع ولا خلاف بينهم على حرمته. وهنا قد يقول قائل: من الذي عرف الشغار في الحديث نفسه في حديث ابن عمر بعد أن ساق الحديث قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته؟ هذا التعريف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طائفة تقول هو من راوي الحديث الذي روى عن ابن عمر وهو نافع، وطائفة ترى أنه ليس من حديثه أو ليس من تعريف نافع، بل هو من تعريف الراوي عن نافع وهو مالك رحمه الله، هو الذي يروي عن نافع، فقد روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وهو أي هذا الحديث كما أشرنا من طريق مالك رحمه الله، وفيه أنه هو نفسه أي مالك هو الذي عرف هذا التعريف. وجاء في صحيح البخاري التصريح بأن نافعا هو الذي عرف هذا التعريف، ففي كتاب البخاري في صحيحه في كتاب الحيل سأله عبيد الله، لأن عبيد الله بن عمر أيضا يروي هذا الحديث عن نافع، سأل نافعا قال له: ما الشغار؟ فذكره، فقال نافع: الشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخر التعريف. قالوا: هذا صريح بأن نافعا هو الذي عرف هذا التعريف. إذن عرفنا الآن أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا من قول كذلك ولا من قول ابن عمر رضي الله عنه، إنما هو من قول نافع. وجاء في مسند الإمام أحمد أن العباس ابن عبد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعل صداقا، يعني هذا دفع صداق لابنته وهذا دفع صداق لزواج بابنته الآخر. فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم، كتب إليه يأمره بالتفريق بينهما، ثم في الكتاب روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: هذا الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة ومنهم معاوية فهموا أن الشغار لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته أو أخته لرجل ويتزوج هذا الرجل ابنة هذا الرجل أو زوجة أو أخت هذا الرجل، حتى وإن كان بينهما الصداق، حتى وإن كان بينهما الصداق، كما قال معاوية: هذا الشغار الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. إذن عرفنا أنه لا يجوز، لكن لو قال قائل: لو تم ذلك، بمعنى أن رجل تزوج بهذه الطريقة بالشغار، هل نبطل العقد ويجب أن نقول هذا عقد مفسوخ يجب أن نفسخه ونبطله ونفرق بين الزوجين؟ اختلف العلماء في هذا، وإن كان أكثر أهل العلم الجماهير على أن العقد باطل وأنه لا يصح ويجب أن يفرق بين الزوجين، خلافا للحنفية ذهبوا إلى أن النكاح إذا حصل وانعقد يكون صحيحا، وتفسد التسمية ويجعل لكل من المرأتين صداق مثلها، لأن هذا ماذا سمى؟ سمى بضع أخته مقابل ومبادلة ببضع الأخت لهذا الرجل، زوجني أختك أزوجك أختي، فكانت هذه التسمية، فتفسد هذه التسمية، ويجب لكل من المرأتين صداق. هذا مذهب الحنفية، فقالوا أي الحنفية: تفسد التسمية لفساد الشرط، أما النكاح فهو صحيح لا نبطله. وأما جماهير أهل العلم فقد ذهبوا إلى إبطاله، وأنه قد ورد في السنة النهي عن نكاح الشغار بأحاديث كثيرة، وقد أشرنا إليها، منها حديث أبي هريرة، ومنها حديث عبد الله بن عمر، ومنها حديث جابر، ومنها حديث معاوية. فإذن هذه الأحاديث صريحة في أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالشغار ولو كان بينهما صداق، ولهذا جاء التصريح من حديث معاوية أنه حتى ولو دفع الصداق فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ما هو السبب في ترجيح هذا القول؟ السبب في ذلك أي القول بفساد العقد مطلقا سواء دفع صداقا أو لم يدفع، للأحاديث الصحيحة الثابتة التي وردت من عدة طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها التصريح بالنهي عن الشغار، ومعلوم عند العلماء ومقرر عند الفقهاء والأصوليين أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه، إلا إذا جاء صارف يصرفه عن الحرمة إلى غيرها. وفي الشغار لم يرد في ذلك شيء، بل جاء ما يؤكد أن الشغار لا يجوز مطلقا ويجب التفريق، كما فعل معاوية رضي الله عنه، أرسل إلى مروان بن الحكم يأمره أن يفرق بين العباس ابن عبد الله بن العباس، وكذلك بابنة عبد الرحمن بن الحكم، وبين عبد الرحمن بن حكم بابنة العباس. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد أمرنا الله عز وجل باتباع سنته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إن الحديث جاء مطلقا نهى عن الشغار، والشغار هو أن يقول بضع ابنتك، والشغار كما أشرنا أن يقول أو أن يزوج ابنته لابنة الآخر بغير صداق، بغير صداق. نقول إن الحديث على عمومه، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الشغار أنه إن كان بينهما صداق فهو صحيح، بل نهى نهيا مطلقا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ذكر الصداق أو عدمه لا أثر له في التحريم، وأن المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة بين الوليين. ومعروف أن هذا فيه ظلم للنساء، لأنه يؤدي إلى أن المرأة تتزوج هذا الرجل بسبب أن وليها يريد ابنة الآخر، فيؤدي إلى إجبار المرأة على النكاح وهي قد لا ترغب بهم ولا ترغب بهذا الرجل، لأن الولي إنما ينظر إلى مصلحته، يريد بنت فلان أو أخت فلان فيذهب بابنته أو بأخته فيزوجها لهذا الرجل حتى يتزوج ابنته أو أخته، فهو عبارة عن حصول زوجة مقابل من هي تحت ولايته كأخته وابنته، ولم ينظر إلى مصلحة ابنته ولا نظر إلى مصلحة أخته، وإنما نظر إلى مصلحته. فهذا لا شك فيه أيضا اعتراض على حقوق النساء، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن للمرأة حق في الاختيار، أن للمرأة حقا في الاختيار فتخير، فإذا اختارت فلانا فجاز أو هذا لها وحقها فلها ذلك، لها ذلك. نعم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك، وهو الحديث الثامن، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أبو الحسن، وهو قرشي هاشمي، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهره على فاطمة سيدة نساء العالمين، وهو أيضا أبو الحسن والحسين أبو السطين، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين وضعهم أو الذين أمرهم عمر، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض من أهل الشورى. أسلم صغيرا رضي الله عنه، حتى قال إسحاق بن راهويه قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الصحابي الجليل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث كثيرة عنه، قد تقرب إلى 20 حديثا، قد تكون 20 حديثا، وروى عنه خلق كثير من الصحابة ومن التابعين. وأما فضائله وعلمه وشجاعته وكذلك زهده، فهذا يعني كما يقال أشهر من أن تذكر، ولم يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي غزوة من الغزوات التي غزاها، إلا غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم جعله في أهله، خلفه في المدينة، ثم لما قال يا رسول الله أتخلفني مع الصبيان والنساء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الصحابي الجليل فتح الله على يديه خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففتح الله على يديه ودعا عليا وهو كان قد أصابه الرمد فتفل في عينيه وأعطاه الراية ففتح الله على يديه، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم. وهذه بعض فضائله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقد كان يحلف على ذلك كما في صحيح مسلم، كان يقول علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة، إنه لعهد النبي عليه الصلاة والسلام إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والمقصود بالحب الحب الشرعي، ليس كحب الرافضة الزنادقة الكفرة الفجرة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وجعلوه إلها من دون الله وعبدوه من دون الله، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا يدخلون في هذا الحديث. لا يحبني إلا مؤمن، أي حبا شرعيا. أما حب تجعل المخلوق كالخالق فهذا ليس حبا، هذه عداوة وغلو. ولا يبغضني إلا منافق، إذن هذا لا شك فيه ولا ريب أنه حديث صحيح، وفيه من فضائل علي، وفضائله كثيرة، بل كان من أعلم الصحابة، حتى إن الصحابة كانوا يقولون ويتحدثون أن أقضى أهل المدينة علي، أقضى يعني أعلم الناس بالقضاء علي بن أبي طالب، كما جاء عن ابن مسعود في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح. في هذا الحديث يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. ويوم خيبر كما هو معروف غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وغزا فيها اليهود، كانوا يسكنون خيبر. فلما صالح قريشا في عام الحديبية ووضعت الحرب بينه وبين قريش، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لقتال اليهود، لأنه أمن جانب قريش، فذهب إلى خيبر وغزاهم عليه الصلاة والسلام في عقر دارهم. في هذه الغزوة يقول علي: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قد يقول قائل: لماذا جمع علي بين المتعة وبين الحمر الأهلية؟ قال العلماء: كأنه يشير إلى الرد على ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه من اجتهاداته أنه كان يبيح المتعة، وكان يبيح كذلك لحم الحمر الأهلية. أولا المتعة نتكلم عنها، قد يقول قائل: ما معنى المتعة؟ المتعة هو نكاح إلى أجل، نكاح إلى أجل ولا ميراث فيها، ويحصل الفراق في هذا النكاح بانقضاء الأجل من غير طلاق، إذا لا طلاق ولا ميراث. يأتي ويتعاقد مع هذه المرأة أنه سينام معها ويستمتع بها لمدة 3 أيام أو لمدة نصف شهر، فإذا انتهت المدة انقضى ما بينهما من غير طلاق. أجمع المسلمون على أن المتعة أبيحت في أول الإسلام وفي صدر الإسلام، وهذا جاء في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن، جاء بنص القرآن، جاء في هذه الآية في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن. ثم بعد ذلك حرمت المتعة، واستقر إجماع المسلمين على حرمتها، وأنه إذا حصل شيء من ذلك يجب فسخ العقد، وأن هذا التحريم إلى يوم القيامة، وأجمع العلماء على ذلك. وكل من كتب في الناسخ والمنسوخ سواء كان في السنة أو في القرآن يذكرون تحريم نكاح المتعة، بل ألفت كتب في ذلك في المتعة ذاتها. ابن عباس رضي الله عنه كأنه لم يطلع على هذا الناسخ، فثبت عنه أنه كان يقول بذلك، فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا استفتاه في المتعة فأمره بها وقال: أي ابن عباس، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى علي فقال له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، يعني مباحة. فقال له علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. والحديث في الصحيحين. إذن علي قصد بذلك الرد على ابن عباس. العلماء اختلفوا هل ابن عباس رجع عن قوله وترك القول بالحرمة؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه رجع وأنه قال بالحرمة، واستدلوا بعدة أدلة على ذلك. استدلوا بما جاء عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ أنه قرأ قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، التي هي آية المتعة، فقال ابن عباس نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاء كذلك عند الطبري في تفسيره أنه قرأ الآية، أي ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فابن عباس ماذا يريد بهذا؟ أي أن الآية فما استمتعتم به منهن ليست دليل للمتعة، وإنما هي للصداق والنكاح الشرعي، وفسر هذه الآية بالآية الأخرى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وجاء أيضا عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، كما عند الترمذي، وإن كان في الحقيقة لا يخلو أو لا تخلو هذه الآثار من ضعف، لكن بمجموعها يدل على أنه رجع، وسيأتي ما يدل على ذلك صراحة. جاء عند الترمذي أنه قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم إلى البلد إلى البلدة فلا يجد وليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، فنزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن ابن عباس يؤكد أن المتعة في أول الإسلام ثم حرمت. وجاء عنه أيضا في الحديث نفسه عند الترمذي أنه قال فكل فرج سوى هذين فهو حرام، يعني إلا على أزواجهم فرج الزوجة أو ما ملكت أيمانهم فرج الأمة التي هي ملك اليمين. وجاء أيضا عن الربيع بن سبرة وهو تابعي أنه قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية، كما عند أبي عوانة في مستخرجه، فهذا جزم بأنه لم يمت رضي الله عنه حتى رجع عن القول بالمتعة. وجاء أيضا أن رجلا سأله وقال له كنت في سفر ومعي جارية فأحللت جاريتي لأصحابي، يعني متعة، فقال ابن عباس ذلك السفاح كما عند القصاص. إذن هذه الروايات كلها بمجموع طرقها ترتقي إلى القول بأنه رجع رضي الله عنه. وهناك طائفة قليلة من أهل العلم يرون أنه لم يرجع وأنه مات على قوله، وهو القول بجواز المتعة. وطائفة تقول لا، إنما ابن عباس أراد بالجواز عند الضرورة وفي حال الضرورة، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أنه سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له قال له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، فقال ابن عباس نعم. وكذلك سئل كما جاء عند الفاكهي في أخبار مكة أنه قال ابن عباس إنما كانت المتعة لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، وإن كان أيضا في إسناده من قال لأنه من طريق الحجاج بن أرطاه. على كل حال هذه النصوص تبين أن ابن عباس قد رجع، وذلك أنه جاء في صحيح مسلم أن رجلا استفتى ابن عباس فأمره ابن عباس بالمتعة، يعني أباح له، فجاء في الرواية فقال له أحد الصحابة مهلا، ينكر على ابن عباس ولم يأتي في الرواية من هو هذا الصحابي، قال له مهلا، فقال ابن عباس ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. لما أنكر عليه هذا الصحابي رد عليه ابن عباس وقال له فعلت في عهد إمام المتقين، يعني في زمن النبي عليه السلام، فرد عليه هذا الصحابي وقال له إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه، وإن كان في الرواية كما أشرت لم تأتي تسميته أنه قال كما في صحيح مسلم أن هذا كان للضرورة، ثم أشار أنه نهي عنها وأنها في كأول الإسلام، في أول الإسلام إنما أبيحت، ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وقد يقول قائل ما هي الأدلة على نسخ المتعة؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين، حديث علي نهى عن المتعة في خيبر، وجاء من حديث سبره الجهني رضي الله عنه، سبره بن معبد، هذا الصحابي أبو ثرية رضي الله عنه وكان من أهل المدينة ونزل المدينة، قال كنت مع رسول الله عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام، قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، كما في صحيح مسلم. بل في رواية أيضا هي في مسلم يقول أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، حتى نهانا عنها. وفي رواية عنه إن النبي عليه السلام نهى عن نكاح المتعة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن أبا هريرة يقول خرجنا مع النبي عليه السلام في غزوة تبوك فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال ما هذا؟ فقيل له إن نساء قد تمتع بهن أزواجهن وفارقهن أو فارقوهن، فالنبي عليه السلام قال إن الله حرم أو هدم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث. وجاء في حديث سلمة بن الأكوع أيضا في صحيح مسلم رخص النبي عليه الصلاة والسلام عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وجاء من حديث عبد الله بن الزبير أنه أنكر علي بن عباس وقال له والله لأفعلن بك كذا وكذا لما سمعه يجيز المتعة، أنكر عليه، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا عند ابن ماجه أن عمر بن الخطاب خطب الناس وأخبرهم أن النبي عليه السلام أذن في المتعة ثم حرمها، ثم قال والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. فها هو عمر يجعل المتعة كالزنا وأن من فعلها سيرجم بالحجارة، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا حاضرين بحضرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما أنكر عليه منهم منكر، فهذا دليل على أنهم تابعوا على ذلك وأن المتعة حرمت، وهذا إجماع منهم. وعائشة لما سئلت عن المتعة كما عند الحاكم في مستدركه قرأت الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قالت عائشة فمن ابتغى غير ما زوجه الله عز وجل أو ما ملكه فقد عدا، لأنه في الآية فإنهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقالت عائشة فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. وجاء من حديث ابن عمر أيضا لما قيل لابن عمر إن ابن عباس يأمر بالمتعة يعني يجيزها، فقال ابن عمر مستنكرا معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل له بلى، ثم قال ابن عمر لما بلغه ذلك قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا؟ ثم قال ابن عمر نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وما كنا مسافحين، نهانا عنها يعني عن المتعة وما كنا مسافحين، كما في مسند الإمام أحمد، وقد قواه الحافظ ابن حجر في التلخيص والألباني في الإرواء. يعني يشير ابن عمر إلى أن ابن عباس كان صغيرا في عهد النبي عليه السلام لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس صغيرا يعني كان قريبا من البلوغ، وجاء في بعض الروايات أنه سنه كان سنه 13 سنة. فأنكر ابن عمر على ابن عباس وأنكر عليه أيضا عبد الله بن الزبير. بقيت مسألة مهمة بالمتعة تتعلق بها، وهي متى حرمت المتعة، وهل هي حرمت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟ لأن في حديث علي بن أبي طالب أنها في خيبر يوم خيبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع أنه النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المتعة عام أوطاس، ومعروف أن أوطاس هو واد بالطائف، وكانت هذه السرية بعد فتح مكة، فهي تلحق بفتح مكة، بل جاء التصريح أنها أبيحت في فتح مكة في حديث سبرة رضي الله عنه، قال سبرة أمرنا النبي عليه السلام بالمتعة عام الفتح. لهذا اختلف العلماء متى حرمت المتعة، وهل هي حرمت ثم أبيحت ثم حرمت وهكذا، يعني بمعنى أنها كانت مباحة ثم حرمت ثم أباحها النبي عليه الصلاة والسلام ثم حرمت، أم أن التحريم مرة واحدة كانت مباحة ثم حرمها. طائفة من أهل العلم ترى أنها حرمت في يوم خيبر، لأن الله وسع على المؤمنين بعد الضيق الذي كانوا فيه، فاستغنوا عن المتعة وتزوجوا الزواج الصحيح التام، لأنهم قد أيسروا بالأموال التي وجدوها في فتح خيبر. وهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله، وبعض المحققين ذهبوا إلى أن المتعة حرمت يوم خيبر، لكن يرون أن هذا التحريم كان تحريما أوليا ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت مرة أخرى بعد الفتح، وهذا هو التحريم الأبدي إلى يوم القيامة. إذن مذهب الشافعي رحمه الله أن المتعة كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت عام الفتح، لأن خيبر في سنة 7 في أولها، وعام الفتح سنة 8 في رمضان، فيرون أنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت التحريم الأبدي بعد فتح مكة. لماذا؟ قالوا لأن في حديث علي إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قالوا إذن هذا دليل على أنها حرمت في خيبر، وجاءت نصوص أخرى أنها حرمت في فتح مكة. ولهذا سأل رجل عبد الله بن عمر فأكد ما قاله علي أنها حرمت يوم خيبر، والحديث في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن المتعة ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل. إذن أبيحت ثم نهانا عنها. وجاء في حديث ثعلبة بن الحكم نهى النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن المتعة. وطائفة من أهل العلم ترى أن المتعة إنما حرمت عام الفتح فقط ولم تحرم قبل ذلك، يعني ما حرمت يوم خيبر، إنما حرمت عام الفتح، أبيحت في عام الفتح وبعده حرمت، وكان تحريما أبديا. إذن إنما هو تحريم واحد كانت مباحة إلى الفتح وهم يتمتعون، ثم بعد الفتح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة، وهذا ما اختاره البيهقي، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بحديث سبرة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، وكذلك بحديث سلمة بن الأكوع الذي مر وهو في صحيح مسلم، رخص النبي عليه السلام عام أوطاس في المتعة، وعام أوطاس هو عام الفتح، لأن أوطاس كانت مباشرة بعد الفتح، فهي في عام واحد في سنة 8. قد يقول قائل إذن ما الجواب عن حديث علي؟ علي يشير إلى أنه حرمت في خيبر. قال العلماء إن عليا رضي الله عنه ما أراد بقوله يوم خيبر تحريم المتعة، وإنما أراد تحريم الحمر الأهلية، فجمع علي في حديثه بين الإخبار بتحريم المتعة وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيح الأمرين، يبيح المتعة ويبيح الحمر الأهلية، فروى علي تحريم الأمرين ردا على ابن عباس، فتحريم الحمر كان يوم خيبر بلا شك، وذكر مع الحديث تحريم المتعة، فظن الظان من الرواه الذين رووا الحديث عن علي أنه أيضا يريد أن المتعة كذلك حرمت في خيبر، فظنوا أن خيبر هي زمن للتحريمين، للمتعة وللحمر الأهلية. هكذا رد العلماء على أثر علي، لأنهم هم يقولون إنما حرمت في عام الفتح. والجواب أن هذا الكلام لا يسلم لهم وغير صحيح. لماذا؟ لأن القول بأنها حرمت يوم خيبر لم يأتي من طريق علي فقط، جاء من طريق علي، وجاء من طريق ابن عمر، وجاء من طريق ابن مسعود، كلهم ينصون على أن الحرمة كانت في خيبر. إذن هذا هو الصواب، أن المتعة حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، ثم كان هذا التحريم هو التحريم الأبدي، يعني في أول الإسلام مباحة، في خيبر حرمت، ثم أباحها النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، ثم بعد ذلك حرمت تحريما أبديا. فهذا مذهب الشافعي، وهذا ما انتصر له ابن حبان كما في صحيحه، وابن العربي كما في عارضة الأحوذي، والنووي كما في شرحه لصحيح مسلم، يرون أن المتعة كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم حرمت مرة أخرى بعد الفتح بأيام، وكان تحريمها تحريما مؤبدا. إذن بقي الكلام عن الحمر الأهلية، وإن كان هذا يعني في كتاب الأطعمة، لكن لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نتطرق إلى ذلك، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.